ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكذاب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا وليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا لما تعبد له، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل له ما قدر من الدنيا، فالدنيا وسيلة وليست بغاية، وتعس من جعلها غاية. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؟ كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان صريحا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر لا يهادن فيه ولا يوارب، وكان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد 3 مرات: الأولى في سائر حياته، والثانية قبل موته ب5، والثالثة وهو في سياق الموت صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على حماية جناب التوحيد، وعلى حرصه على تحذير أمته من الوقوع في الشرك، كأنه أكبر ذنب يعصى به الله جل وعلا. المسألة الرابعة: نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهي مأخوذة من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك، بل هو أول ما يدخل فيه. المسألة الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم تحذيره إيانا عن قبره، وهي مأخوذة من قول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي ما صنعه اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم وبها من اتخاذها مساجد. المسألة الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره، وهي مأخوذة من قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وكذلك غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما مر عند ذكر هذا النص. وهناك علة أخرى، وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه. ولا يمتنع أن يكون للحكم علتان، كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان. المسألة التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا، وهذا الأمر وهو اتخاذ القبور مساجد له معنيان: الأول بناء المساجد عليها، والثاني اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلى عندها، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. المسألة العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. وقول المصنف رحمه الله مع خاتمته وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 11 ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما قال أشر أهل البدعة. وكلمة أشر هذه قليلة الاستعمال لأن الدائرة على الألسن في أفعل التفضيل العائد إلى الخير والشر خير وشر، والأفصح أن تكون كذلك من غير همزة لأن هذه اللفظة لما كثر دورانها على الألسنة أسقطوا منها الهمزة، وكذلك في أخير فهم يقولون فلان خير من فلان، وإن كانت تأتي أحيانا في الشعر فلان خير الناس وابن الأخير. على كل حال ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. قبل موته بخمس أي بخمس ليال، والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. أشر أهل البدع يقال أشر ويقال شر بحذف الهمزة وهو الأكثر استعمالا، وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما. فقال ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، فهذا يهيج النفس على معرفة الطائفتين وعلى الاطلاع عليهما، لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا. فلو قال من أول الكلام في الرد على الرافضة والجهمية فلا يكون للإنسان التشوق كما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولا، وحالهما أنهما أشر أهل البدع. وأما الحكم فبعض أهل العلم أخرجهم من 72 فرقة، والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه، لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله فسموا رافضة. وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ وهو يهودي تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده، كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا والعياذ بالله، فأمر علي بالأخدود فحفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت، ثم أحرقهم بها. إلا أنه يقال إن عبد الله ابن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته وهو كما قال. فالمهم أن علي رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقا، ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر، لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية، ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقضه في الباطن، فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوة الإسلام؟ ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم، إنهم يعني الشيعة الرافضة أشد ضررا على الإسلام من كل أحد، وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، هم أشد على الإسلام ضررا من اليهود والنصارى، وهجروا المساجد وعمروا المشاهد، فهم يقولون لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا، ورموا أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رموهما بالنفاق، وأنهما ماتا على ذلك كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ بالله رب العالمين. فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعته أنه أنكر صفات الله وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة والكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، فاعتنقها طوائف غير الجهمي المعتزلة ومتأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل وصاروا ينكرون الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون بدعة التعطيل ذات أصل يهودي وأصلها من اليهود. ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا ما أخذ، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة ودين المشركين، فبئس البدعة هذه. وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية، وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقات، فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره، والبصير كذلك وهكذا. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو العدم، فقالوا لا يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول عنه إنه موجود ولا إنه معدوم، لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات، قالوا فنقول لا موجود ولا معدوم، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، وهذا لا يمكن، لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما معا ولا اجتماعهما معا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن، فإما موجود وإما معدوم، وهذا معنى قوله من تقابل النقيضين، الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما معا ولا اجتماعهما معا، بل لا بد أن يوجد أحدهما. فوصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدته. ومذهبهم يعني الجهمية في القضاء والقدر الجبر، فيقولون إن الإنسان مجبر على عمله، يعمل بدون اختياره، إن صلى فهو مجبر وإن قتل فهو مجبر وهكذا، فاعطلوا بذلك حكمة الله، لأنه إذا كان كل عامل مجبرا على عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب، بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا، فكانوا طاعنين في الله جل وعلا، واصفينه جل وعلا بالظلم، معطلينه عن صفة من صفاته العظيمة وهي الحكمة، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على فعل الشيء وكان هذا الشيء مما يحب فإن إثابته عليه لا معنى له، لأنه لم يأتي بشيء يستحق عليه الإثاب، لأنه مجبور على فعل الطاعة. وإذا كان مجبورا على فعل المعصية فتعذيبه وعقابه عليها ظلم، لأنه لم يستطع أن يبعد عنها ثم لم يفعل فهو مجبور عليه. فهؤلاء الذين خلوا من العقل وخلوا من النقل أيضا يقولون ليس هناك حكمة في الثواب والعقاب، بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا، وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم. فلا يمكن أن تمدح إنسانا أو تذمه، لأن العاصي مجبر فكيف تذمه، ولأن المطيع مجبر فكيف تمدحه. ويقال لهم إنكم إذا قلتم ذلك أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية، ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، فيكون أعطى من لا يستحق وعاقب من يستحق، وهذا ظلم. فقالوا هذا ليس بظلم، لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. والجواب هذا باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال لن يخلف وعده، وقد قال الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصا في حقه وظلما لخلقه، حيث وعدهم فأخلفهم. ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء، فيقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات على حسب طريقته، وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وقالوا إن جبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقط فصار بذلك كافرا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عنهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فمذهبهم يعني المرجئة من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثها، لكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن جميع البدع أصلها من الرافضة، فهم أصل البلية في الإسلام. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. فأخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، ولعل الصواب من 73 فرقة، يعني أن بعض أهل العلم كفرهم، لأن هذه الفرق كلها داخلة في أهل القبلة، داخلة في الأمة. وأما إذا ما أخرجت هذه الفرقة عن 73 فرقة فهذا حكم عليها بالكفر، أو أن الصواب أخرجهم إلى 72 فرقة، أي أخرجهم من 3 التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وكان عليها أصحابه، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الشيخ الشارح رحمه الله مصدقا وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية شر أهل البدع، وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وقول المصنف رحمه الله وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد، ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها من الفرق. ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض، فعلى المرء أن يحذر من البدع وأن يكون متبعا لمنهج السلف في هذا الباب وفي غيره، وأن يكون على منهاج النبوة. ومن هذا كله ومن غيره مما لا يحتمل المقام تفصيلا، تعلم جريمة الذين يلبسون على الأمة بتقريبهم السنة من الشيعة وبدعوتهم إلى الاتحاد معهم، مع أن التقية عند الروافض هي أكبر ما عندهم من الدين، وهي أي التقية عين الكذب، فهم يتقربون إلى الله تعالى بزعمهم بالكذب. فهؤلاء يخدعون المسلمين من أهل السنة، ولا يرون أحدا على ظهر الأرض أعدى لهم من أهل السنة، وكتبهم حتى في الفروع تقضي بأن السني، ويسمون السنة الناصبة، يقولون إن الناصبي أنجس من الخنزير وهو نجس العين، وتكفيرهم لأهل السنة مبثوث في تضاعيف كتبهم، فعلى الإنسان أن يحذر منهم فضلا عن أن يحذرهم، وأن يبين للأمة خطرهم، فإنهم من أكبر الخطر على الأمة في كل زمان وفي هذا الزمان خاصة. هم شر أهل البدع، وبسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى على القبور المساجد. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهي مقولة من قولها رضي الله عنها: الطفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفه. وفي هذا دليل على شدة نزعه، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: كما يوعك الرجلان من الناس. وهذا من حكمة الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته، وأوذي إيذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها ومنها الابتلاء، فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. المسألة الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وآله وسلم من الخلة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه لا شك كرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وكان أحب الناس إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الخلة، فدل هذا على أن الخلة أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط، بل بضمه إلى غيره، فقد ورد من حديث آخر، وهو ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخرجه الشيخان، أنه صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن أبا بكر أحب الرجال إليه، ثم قال هنا في هذا الحديث: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فدل على أن الخلة أعلى من المحب. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق بذلك. ومن المسائل الهامة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكان حمزة ابن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحق من أبي بكر في ذلك، ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. السادسة عشرة من المسائل، الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه، ولم يقل التصريح وإنما قال الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، لكن لما قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحق الناس بخلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عند أهل السنة. وأما الشيعة الروافض فإنهم يقولون إنه صنم قريش وجبتها، ويتقربون إلى الله بزعمهم بلعنه والتبري منه، ويقولون إنه كفر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاملهم الله بعدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب له صلة بما قبله. الباب قبله هو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وهذا باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور وأن يعبدوا أصحابها. والغلو مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، والمراد هنا مدحا. والقبور لها حق علينا من وجهين: ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك. وأما الوجه الثاني فألا نغلو فيها فنتجاوز الحد. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء ومن دونه يصيرها أوثانا. الأوثان جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، وقد يقال له صنم، والصنم تمثال ممثل، فيكون الوثن أعم لأنه كل ما نصب للعبادة. ولكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد، تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفراده تعالى فيها أي في العبادة، فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة عن النبي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الموطأ، الموطأ كتاب مشهور، هو من أصح الكتب، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه أصح الكتب بعد كتاب الله، وإنما قال الشافعي ذلك قبل أن يضع البخاري ومسلم صحيحيهما. والموطأ من أصح الكتب لأن مالكا رحمه الله تحرى فيه صحة السند، وسند الموطأ أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب، وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه، وقد شرحه كثير من أهل العلم كأبي الوليد الباجي في المنتقى، والزرقاني في شرح موطأ مالك. وكالكندهلوي في أوجز المسالك إلى موطئ مالك، وكالسيوطي في تنويل الحوالك. ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد لابن عبد البر، والتمهيد فيه علم كثير. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، أصلها يا الله، فحذفت يا النداء لأجل البداءة باسم الله، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا دعائية، لا تجعل لأنها طلب من الله، وتجعل أي تصير، والمفعول الأول لها قبري، والثاني وثنا، لأنها متعدية لمفعولين. لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. وقول الشيخ رحمه الله تعالى يعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، فلو قال لا تجعل قبري وثنا لكفى، ولكن هذه صفة كاشفة. ومعلوم أن الصفة الكاشفة إنما تساق لأجل التعليل في الجملة ولا مفهوم له، فلا يقولن أحد فإذا جعلنا القبر وثنا لا يعبد فقد خرجنا من النهي، فهذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا مفهوم له. اشتد أي عظم غضب الله، صفة حقيقية يعني الغضب، ثابتة لله عز وجل، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل غضب الله هو الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول إرادة الانتقام ممن عصاه. هذا تحريف للكلام عن مواضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، وإنما قال اشتد غضب الله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعرف كيف يعبر، ويعرف الفرق بين غضب الله وانتقامه، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه، فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لأنه لو أتى بذلك لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله، لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقضي بأن يكون الكلام على ظاهره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق، وهو أفصح من نطق بلغة العرب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق، وهو أعلم الناس والخلق بربه تبارك وتعالى. فلما كان ذلك كذلك امتنع أن يقال إنه يقول كلاما لا يقصده، فيعبر بالغضب ويريد الانتقام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الفرق بين غضب الله وانتقامه، فهو أفصح من تكلم بهذه اللغة، وهو أعلم الخلق بربه، فيعلمه الله رب العالمين ويعلمه عما شاء من صفاته، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق، فما كان ليأتي بالكلام الذي يوهم شيئا يحاسب عليه الناس أو يقعون بسببه فيما لا يجوز تجاه صفات ربهم جل وعلا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث رواه مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات عن عطاء بن يسار مرسلا، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم مرسلا، ووصله أحمد، والحميدي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث صححه البزار وابن عبد البر والألباني، فهذا حديث صحيح. وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق، اشتد غضب الله. من هذه الفروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق أن غضب المخلوق حقيقته غليان دم القلب وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور، أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الفروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق أن غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمود، فالآدمي إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد، فيقتل المغضوب عليه وربما يطلق زوجته أو يكسر الإناء إلى غير ذلك. أما غضب الله تبارك وتعالى فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة، لأنه تعالى حكيم، فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار. وإذا قلنا ذلك فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين، بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه، فهو بالنسبة للخالق صفة كمال وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. وهذا كما هو معلوم يوجد في كثير من الصفات، فإن الكبرياء صفة كمال لله وصفة نقص للإنسان، عدم السنة والنوم صفة كمال لله وصفة نقص للإنسان، الأكل والشرب صفة كمال للإنسان وهي صفة نقص بالنسبة لله جل وعلا يتنزه عنها. وكذلك الغضب، صفة الغضب للخالق العظيم صفة كمال، وأما بالنسبة للمخلوق فهي صفة نقص. ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإن معنى آسفونا أغضبونا، فجعل الانتقام غير الغضب، جعله أثرا مترتبا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام. واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة، فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهؤلاء الذين أرادوا التنزيه بزعمهم إنما وقعوا في التشبيه أولا، ثم أرادوا أن يفروا منه فوقعوا في التعطيل. فمثلا عندما يقولون: لا نثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء، وإنما نقول كما يدعون الاستواء الاستيلاء، فإذا قيل لهم: لما تقولون ذلك وقد صرح القرآن العظيم بتلك الصفة: الرحمن على العرش استوى، فصرح باستواء الله جل وعلا على عرشه في 7 مواضع، فلما تقولون هذا الكلام؟ يقولون: لأن الاستواء من صفات المخلوقين، فلو أثبتنا الاستواء لله تبارك وتعالى شبهناه بخلق. انظر كيف شبهوه بخلقه أولا، ثم أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل الذي يدعون أنه تنزيه. فكل معطل مشبه هو يتورط في التشبيه أولا ثم يريد أن يفر منه، فإذا هو قد وقع في التعطيل. وقد قالوا إنه ليس بتعطيل بل هو تأويل ليروج على الخلق، ولكنه في حقيقته تعطيل لله جل وعلا عن صفات كماله، فإن الله تبارك وتعالى لم يثبت لنفسه ولا أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إلا صفات الكمال، فكل ما أثبت لله تبارك وتعالى فهي صفات كمال. فهؤلاء يعطلون ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يكون هذا الوصف إلا كمالا لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد، إما بالبناء عليها أو بالصلاة عندها. وقد مر أن أحد الوجهين في معنى اتخاذ القبور مساجد أن يصلى عندها، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، والبناء عليها من اتخاذها مساجد. والسؤال: هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بألا يجعل قبره وثنا يعبد، أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ والجواب: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران، فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والضمير في قوله دعاءه يعني دعاء النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأحاطه، الضمير في أحاطه للقبر، وأحاطه أي أحاط القبر بثلاثة الجدران. صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه، ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره صلى الله عليه وسلم وثنا، ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيد، فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وآله وسلم بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذه وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده. وابن جرير هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام المشهور في التفسير والتأريخ، توفي 1300، وتفسيره أصل التفسير بالأثر، ومرجع لجميع المفسرين بالأثر، ولا يخلو مع ذلك من بعض الآثار الضعيفة، وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن، ويريد أن يدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند، وهي طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر. فهي جيدة من جهة أنها تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض. والطريقة هذه ليست جيدة من جهة أن القاصر في العلم ربما يخلط الغف بالسمين ويأخذ بهذا وهذا، لكن من عرف طريقة السند وراجع رجال السند ونظر إلى أحوال الرجال وكلام العلماء فيهم علم ذلك. والحقيقة أن هذه الطريقة التي اتبعها ابن جرير رحمه الله وعلماؤنا من سلفنا الصالحين في التصنيف كانت جيدة من كل وجه، لأن هذه الكتب ما كانت لتقع إلا في أيدي طلاب العلم المتمكنين، وإنما أدى إلى الخلط والخطل ما وقع في هذا العصر وقبله من انتشار الكتب عن طريق الطباعة، فصار كل من ملك درهما يشتري كتابا وينظر فيه مخلطا ويدعى عالما، وما كان ذلك كذلك على عهد ابن جرير والسلف الصالحين من علمائنا المتقدمين، بل إن نسخة من نسخ التفسير إذا وقعت في يد الرجل لا تعد شيئا في حقيقة الأمر من حيث التلقي العلمي حتى يقرأها إما على المصنف وإما على من قرأت عليه وإما على أحد المتمكنين في العلم له إسناد إلى تلك النسخة، أو أن يعرضها على نسخة المؤلف أو نسخة مصححة على نسخة المؤلف إلى غير ذلك من تلك الطرق التي يعرفها من له دراية بالتحمل والأداء. وإذا وقعت إليه نسخة وهذه النسخة إنما ينقل منها أو يحيل عليها من غير أن يكون له سالف عهد بقراءتها على المصنف أو تلامذته أو من بعدهم، وكذلك لا تكون معارضة، فإنه عند الرواية يقول: وجدت في كتاب فلان. فهذه هي الوجادة، فهذه الطريقة التي كانت موجودة هي طريقة عظيمة وحسنة، وما كانوا ليفترضوا أنه سيأتي زمان تصير كتبهم في أيدي الجهلة الذين لا يحسنون يقرؤون ومع ذلك يعدون من طلاب العلم بل من علمائه، وإنما ساروا على سنة المصنفين والعلماء في عصرهم فلم يكن عليهم من بأس. قال الإمام الشارح رحمه الله: وقد أضاف ابن جرير إلى تفسيره بالأثر التفسير بالنظر، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن وعن العرب. ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد، لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان. وهذه الطريقة تؤخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع، وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره، لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات، ويقولون عليكم بتفسير الكشاف للزمخشري وما أشبه ذلك، وهؤلاء مخطئون، لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف، ولاعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم، صاروا يقولون هذا، فأصرفون طلاب العلم وأصرفون المسلمين عن أعظم تفسير وضع، وهو تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو عمدة أهل التفسير بالأثر. وفيه قوله: وكذا في التاريخ، فمهما أوتيت في هذا من شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وإنما روينا لك وأدينا ما وقع إلينا، ومن فعل ذلك فلا تثريب عليه. يعني هو يضع لك الإسناد ويسوق المتن مركبا عليه، وابحث أنت، فمهما كان فيه من شيء من ضعف أو ما أشبه فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وإنما روينا ما وجدنا. من عجب أنهم يصدون الناس عن تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وهذه التفاسير التي هي عمدة التفسير بالأثر، لقال الله قال رسوله قال الصحابة إلى مثل الكشاف للزمخشري، وقد قرر فيه عقيدة الاعتزال تقريرا ودسها فيه، حتى قال بعض علمائنا من أهل السنة: ما استخلصت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، لأن الرجل كان متمكنا في اللغة والبلاغة، وكان يعرف كيف يصرف العبارة، فدس ما أراد من عقيدة الاعتزال، وكان بها معتزا وبها متلبسا، حتى إنه كان إذا ذهب فاستأذن على أحد في بيته فقيل من؟ قال: جار الله المعتزلي. فمن عجب أن يصرف الناس عن مثل تفسير ابن جرير إلى كشاف الزمخشري، ولكن لله في خلقه شؤون. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويقة فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويقة للحاج، كما روى ذلك البخاري في كتاب التفسير من صحيح. عن سفيان إما سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، فهذا مبهم، والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه. وفي تيسير العزيز الحميد يقول: الظاهر أنه سفيان الثوري. عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي إمام المفسرين من التابعين، وذكر عنه أنه قال: عرضت المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها. وابن عباس هو ترجمان القرآن كما هو معلوم، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعلمه الله التأويل. عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ الهمزة للاستفهام، والمراد بالاستفهام ها هنا التحقير والخطاب لعابدي هذه الأصنام، اللات والعزى إلى آخر تلك الأصنام. لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيها من الآيات العظيمات التي قال عنها جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؟ فالاستفهام للتحقير لها والحط عليها. أفرأيتم اللات؟ كان يلت لهم. على قراءة التشديد من لت يلت فهو لات، أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام، أي حذف منها التضعيف تخفيف. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة فيكون أصله من لت السويق ثم جعلوه من الإله. وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التشديد، فالتخفيف يرجح أنه من الإله، وأما التشديد فيرجح أن أصله رجل يلت السويط. أفرأيتم اللات والعزة، التشديد أفرأيتم اللات والعزة، فالتشديد يرجح أن أصله رجل يلت السويط، وأما التخفيف اللات فيرجح أنه من الإله. غلوا في قبره وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه ينبغي أن يقدر فعبدوه، فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وفي هذا التحذير من الغلو في القبور، ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بأن لا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووا، كما في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم وقد مر. لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه مع طول الزمان سيقال لولا أن لها مزية ما اختلف شكلها عن سائر القبور، فالذي ينبغي أن تكون هو أن تكون القبور متساوية لا مزية لواحد منها عن البقي. كان يلت لهم السويق وهو عبارة عن الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه ثم يؤكل. كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في مائها نبيذا يحليه أو زبيبا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس، يقول الشيخ كان الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله، وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر على حسب ما يتيسر له. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد فيه؟ وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من إنصافه وعدله وإرشاده لمن انحرف عن الجادة في مثل هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. والحديث بهذا اللفظ زائرات القبور رواه الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، وهو ضعيف بهذا اللفظ. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث معتمد عند الحنابلة، فلا يرون للمرأة أن تزور القبور مطلقا، وعدوا ذلك من الأمور المنهية عنه. والسر في ذلك هو تلقيهم لهذا الحديث بالقبول بهذا اللفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فزائرة اسم فاعل وهو يصدق على من فعل الفعل ولو مرة واحد، ولكن اللفظ الذي ورد في هذا الحديث لا يثبت، وإنما الثابت هو ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني ومن قبله الترمذي وصححه غيرهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بتشديد الواو وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة. فإذا اللعن يشمل من جعلت عادتها أن تزور القبور زوارات فهي صيغة مبالغة، وأما زائرات فلو زارت مرة واحدة لوقعت في اللعن، غير أن اللفظ كما مر لا يكفي. لعن اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليهم باللعنة زائرات القبور. زائرات جمع زائرة، والزيارة هنا معناها الخروج إلى المقابر، وهي أنواع. من زيارة المقابر ما هو سنة، وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى. ومن زيارة القبور ما هو بدعة، وهي زيارتهم للدعاء عندهم ولقراءة القرآن ونحو ذلك. ومن زيارة القبور ما هو شرك، وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك. زائر اسم فاعل فيصدق بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بتشديد الواو ويصيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة والمتخذين عليها المساجد. هذا هو الشاهد من الحديث، أي الذين يضعون عليها المساجد. وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان، أن يتخذها مصلا يصلي عندها ويصلى، وكذلك ببناء المساجد عليها. والسرج جمع سراج، فتوقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبير. ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله، فهذه من علامات الكبيرة أن يلعن فاعلها. فالذنب إذا أتبع أو سبق بلعن دل على أنه من الكبائر. وهذا يسلم لو صح هذا اللفظ زائرات القبور. الشيخ الألباني رحمه الله قد أشبع المسألة بحثا في أحكام الجنائز، وضعف هذه الرواية وأثبت الأخرى وهي بالتشديد زوارات القبور، وخلص إلى أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور بشروط: أن تخرج بحجابها الشرعي، وألا تقصد شيئا لا يحبه الله ولا يرضاه، وإنما تذهب للاتعاظ والدعاء للميت فهذا غرض شرعي. وقال الشيخ رحمه الله: إنما يقع من الاختلاط أو ما يكون من النساء عند القبور من الندب والنياحة واللطم وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه، هذا لا يقبل في دين الله. فلو تخلص من هذا ومن الاختلاط عند القبر وخرجت محتجبة، ولا تفعل ذلك إلا الحين بعد الحين حتى لا تكون زوارة، وقصدت للتعاظ إذ هي لا تقل عن الرجال في حاجتها إلى للتعاظ بالموت والموتى. قال رحمه الله: إذا توفرت هذه الشروط فلا بأس من زيارة النساء للقبور، وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فيكون الأمر محرما لا لذاته وإنما لما وقع من المخالفة في شروط. المناسبة للباب أن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيه، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادته. ولكن ما هي الصلة بين الجملة الأولى زائرات القبور والجملة الثانية المتخذين عليها المساجد والسرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة. قال: ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية: أنه ليس هناك ضرورة، وأن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن ينقذوا الأنوار التي فيها حتى يتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم، ولأنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ والجواب: قد تترك ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج. قال: فالذي نرى أنه يمنع أي الإسراج نهائيا. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهد، فهذا نرجو ألا يكون به بأس. المهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست بهينة. وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور بل إنها من كبائر الذنوب لهذا الحديث، لعن الله زائرات القبور. القول الثاني: كراهية زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه لحديث أم عطية الذي رواه الشيخان: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. القول الثالث: أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه تعتذر، فلم يقبل عذره، وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. وكذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره، فخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا عن عائشة وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر، فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر الحديث. قالوا: فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور، وتعليمه هذا دليل على الجواز. قال الشيخ رحمه الله: ورأيت قولا رابعا، أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا من حديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيح، وهذا عام للرجال والنساء، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك، كما أخرج ذلك الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي، وجود إسناده الحاكم والعراقي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. قالت: إنه أمر بها بعد ذلك، أي بعد النهي، هذا دليل على أنه منسوب. أما اختيار الشيخ الشارح رحمه الله فهو القول الأول، وهو تحريم زيارة النساء للقبور، بل إنها من كبائر الذنوب. قال: ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح. فمن ذلك أولا دعوى النسخ، فهي دعوى غير صحيح لأنها لا تقبل إلا بشرطين: تعذر الجمع بين النصين، والجمع هنا سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن يقال إن الخطاب في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا. وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح، فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. قال: وهنا نقول قد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات. وأيضا مما يبطل النسخ قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد، فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ. واشترط أيضا للحكم بالنسخ العلم بالتأريخ، وهنا لم نعلم التأريخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كنت لعنت من زار القبور، بل قال كنت نهيتكم، والنهي دون اللعن. وأيضا فإن قوله كنت نهيتكم خطاب للرجال، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء، فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء، إذن فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ. فهذا أولا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين رحمة واسعة، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.